تتعدد الأسباب تتعمد الغيبة تتعمد الغيبة تتعدد الأسباب تتعمد الغيبة تتعدد الأسباب تبدي الجبال حباك من ريد عيونك تاب قلبي الجبال حباك من ريد عيونك تاب أيام قضيت معاك مليانة نوح وعذاب لا يوم هواك مليت لا جاك من عتاب تعمد الغيبة تتعدد الأسباب تتعمد الغيبة تتعدد الأسباب قلبي الجبال حباك بين عيونك تاب قلبي الجبال حباك مسكين درب الغرام جياب صدقني يا مسكين درب الغرام جياب صدقني يا مسكين درب الغرام جياب صدقني يا مسكين درب الغرام جياب باكر بتبسم لي دنيا الهول غلاب باكر بتبسم لي دنيا الهوى الغلاب باكر بتبسم لي دنيا الهوى الغلاب باكر بتبسم لي دنيا الهوى الغلاب لا ببكي لا بحزن لا ببكي لا ما يطولني غياب واضي الجبال اخضر شايل ثمار وعناب تعمد الغيبة تتعدد الأسباب تتعمد الغيبة تتعدد الأسباب قلب الجبال حباك حباك وفراح سقتني حنان لا قلني بالترحاب لاقتني بالترحاب حب الجبال كان لك غير الوجع شجاب حب الجبال كان لك غير الوجع شجاب وجع ودمار خراب ساكت مليت دنياي وجع ودمار خراب والدار تشوفني سعيد تكسب وراي ثواب وراي الثواب مثل وراك الباب يتعمد الغيبة يتعدد الأسباب يتعمد الغيبة يتعدد الأسباب قلبي القبيل حباك بيرد عيون الكتاب قلبي القبيل حباك قلبك لي يبقى الحنين كالطاب كان حن قلبك لي يبقى الحنين كالطاب اوعك يا راودك يوم احساس نعود احباب اوعك يا راودك يوم احساس نعود احباب قنعان وما ندمان نستغنياك شيحت ريتك داك كفت لي فوق وتراب عزيت قلبي نفيك عزوني فيك اصحاب تتعمد الغيبة تتعدد الاسباب تتعمد الغيبة تتعدد الاسباب قلبي الجبال حباك الحباك من ود عيونك تاب واليوم قضيت معاك مليان نوح وعذاب لا يوم هواك بالليل لا جاك من عتاب تتعدد الأسباب تتعدد الأسباب مع تحيات مع تحيات استديوهات استديوهات يحيى صالح يحيى صالح يحيى صالح.